فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى الكرام وآل بيته العظام من الشرفاء وبعض إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث والكلام على المصطلح مصطلحات أهل العلم في الجرح والتعليق والتعديل، وأيضا الكلام على تعليل الحديث. سامحونا أنا متعب جدا، لكن أريد أن أنجز ما علينا ما ابتدأناه إن شاء الله. مثلا الأسبوع الماضي احنا تكلمنا على تعليل الإمام أحمد في مسألة إظهار الوهم والخطأ الذي يقع فيه بعض الرواة. كنا مررنا على حديث قلنا بأنه خطأ وكيع في رواية يحيى، والبخاري قال وأخطأ فيها وقال يحيى مولى جعفر المزني، وفي رواية أخرى وقال حدثنا عن أبي سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا يحيى ابن يعصر، صحيح ضم الياء وكسر الفاء، هو قال هو كيع هكذا، وأحمد قال هذا خطأ والصواب يعفر بضم الياء وتسكين العين وأيضا ضم الفاء. أنا قلت يعفر، أم الأسبوع الماضي قلت يعفر، أنا فتحت الياء، هذا خطأ مني أيضا، وهم هي ضم الياء وضم الفاء يعفر، ووكيع كان يقول يعفر فخطأه الإمام أحمد. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة إطلاق الوضع والبطلان، حتى نرى أيضا كيف أن المتقدمين لا يكونون بعموم مصطلح الوضع والبطلان عند كما هو عند المتأخرين. يعني هم يقصدون بأن الحديث فيه علة، بأن الحديث فيه علة على أساس أنه إذا قال هذا الحديث باطل لا أصل له، حتى لو قال موضوع لا يقصد به الموضوع عموما على ما يكون من مصطلح المتأخرين، يقصد به أن الحديث يرد وغير مقبول. فلذلك البحث في هذا الباب عند المتقدمين قد يعلون الحديث بهذه اللفظة، يقولون حديث باطل مرفوع، ويقصد بأن فيه علة أوجبت لنا رده مرفوعا، وليس باللزوم أن يكون باطل بمعنى أن فيه إيه متهم أو فيه كذاب. وإن قلنا بأنه قد يقول باطل ويكون فيه متهم أو كذاب، لكن هذا بالنسبة للمتقدمين المسألة أوسع منها في المتأخرين. المتأخرون يرون بأن الموضوع إذا قال هذا موضوع يبقى إذا فيه متهم أو فيه كذاب، قال باطل يبقى مختلق مصنوع أيضا، هذا اللي عندهم بالنسبة للمتأخرين. لذلك أنت ترى العادة بكل العادة في مسألة كثير من المسائل التي يتكلم فيها مثلا الإمام أحمد أو غير أحمد يقول هذا حديث باطل، وترى ممن يستدرك على الإمام أحمد ويقول ولما البطلان والحديث يحتمل التحسين والراوي الذي فيه ضعفه قريب في هذا الاستدراكات من مثل هذا. فهم لو عرفوا اصطلاحات القوم ما استدركوا هذه الاستدراكات. عامة بالنسبة للوضع لغة، الوضع معناها السقوط، الوضع لغة بمعنى السقوط بمعنى السقوط، الوضع لغة بمعنى السقوط أو الترك أو الاختلاق. ولذلك في الاصطلاح الحديث الموضوع هو الحديث المختلق الذي نسب للمسلم وهو لم يقله، حديث المختلق الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، سواء كان المسألة كما قلنا بالكذب أو بغيره، لكن هو على عرف المتأخرين واصطلاح المتأخرين أنه ما كذب به فيه راويه وقد نسب للمسلم زوره. والبطلان قريبة من أيضا الوضع، فالباطل ضد الحق وهو الساقط وهو الفاسد وأيضا هو الذي فيه الخسران، فالبطلان ضد الحق. وبالنسبة للاصطلاح المحدثين في البطلان أيضا لا تستجمع هذا اللفظ عند المتقدمين لكنه عند المتأخرين، يقولون عن الباطل هو المختلق المصنوع الموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا كل الاصطلاحات هذه يعني ضابطها عند أو تنضبط عند المتأخرين لا عند المتقدمين، لا سيما في الأمور العملية ترى بأنهم يعني بالنسبة للمتأخرين يسيرون على نهر أو قالب واحد. أما بالنسبة للمتقدمين كما قلنا الأمر أوسع مما ضيقه المتأخرون. الأحاديث التي تكلم عنها الإمام أحمد وقال هي باطل على ما قلنا فيها من الأحاديث التي قال فيها وهم فيها خطأ أيضا تقسيماتها أنه قد يقول هذا الحديث باطل ولا يظهر العلة في ذلك, قد يقول هذا حديث باطل ولا يظهر العلة في ذلك, فقط هو تعقيب على الرواية, يرد الرواية ويسكت لا يبين العلة. وكثير من الروايات قد يبين العلة التي فيها قال فيها لا أصل له فيها أو هو باطل أو هو موضوع. هنا من هذه الأمثلة الحديث الذي رواه المروذي عن ابن المنكدر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس إلى قينة هي المغنية يعني صب في أذنيه الأنك أو في أذنه الأنك يوم القيامة. وقيل له رواه رجل بحلب وأحسن الثناء عليه فقال هذا باطل ولم يبين ما العلة. هذا الحديث طبعا حديث جاء من أكثر من طريق. الحديث هذا أيضا رواه جاء من طريق ابن المبارك عن مالك عن ابن المنكدر أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الحق أن الحديث لم يظهر فيه الإمام أحمد العلة, وهو رواه أيضا في تاريخ دمشق وأيضا جاء في تاريخ ابن عساكر ولم يظهر في إسناده العلة. لكن العلة كما قال بعض المتأخرين العلة في ذلك هو الرجل المبهم الذي قالوا هو رجل من حلب, يعني راوي الحديث هو رجل من حلب. فأنت لو رأيت ونظرت لا تجد إلا لا تعصب الجناية إلا بقوله قيل له رواه رجل من حلب وأحسن الثناء عليه, فعقب بذلك أحمد وقال هو حديث إيش باطل. فهذه كأنها تشير إلى أن أحمد يعلل الحديث بهذا الرجل الذي أحسن الثناء عليه وهو مبهم. وهذا أيضا يدلك على أنه إذا قال باطل لا يستلزم ليس باللزوم إن قال باطل في هذا الحديث أنه يكون إيه موضوعا, لأن هذا غاية التعليل هي إيش جهالة الراوي, غاية التعليل هي جهالة الراوي, جهالة الراوي تدعك التوقف يعني. فالحق بأن اللفظة التي جاء بها أحمد قال هذا حديث باطل والتعليل الظاهر فيه, وده اجتهاد ممكن يكون في تعليل آخر, لكن هذا الظاهر في السياق, الظاهر في السياق أن التعليل بما قيل له رجل من حلب رواه أحسن الثناء عليه فقال هذا باطل, عقب قال هذا باطل, ولا سيما أنه قال فاء والفاء للتعقيب تعقيب على الكلام الذي قيل, فيكون هذا الارتباط فيه ظهور أنه لما قيل له عن هذا الرجل المجهول قال حديث باطل, فتكون العلة هذا الرجل الذي فيه جهالة. قد يقول بأن الحديث باطل أو يقول موضوع وفيه راوي متهم, وهذا الذي يتفق فيه مع الصلاح المتأخرين, هذا الذي يتفق فيه من المتقدمين مع المتأخرين. ما رواه عبد الله قال قلت لأبي بلغنا أن ابن الحماني حدث عن شريك عن هشام عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه النظر إلى الحمام, يعني هذا يذكرنا بهذا الرجل دخل وقال لا إيه دخل على الملك من الخليفة العباسي الذي كان يلعب بالحمام فدخل عليه قال لا سبق إلا بخف أو حافر أو نصر أو إيه أو جناح يعني. وهو قال حتى بعد ما استدار ومشى قال والله طفاه يدل أنه طفى إيه رجل كذاب هو أراد أن يرضيه. فهذا الرجل عليه السلام كان يعجب النظر إلى الحمام, وأي وقت كان يفرغ من السلام أن يفعل ذلك. عامة قالت عائشة رضي الله عنها أن السلام كان يعجبه النظر إلى الحمام, فطبعا فأنكروه عليه فرجع عن رفعه يعني جعله موقوفا. قال وقال عن عائشة مرسلا, وطبعا يقول عن عائشة مرسلا يعني إما أن تقول عن عائشة مرسلا يعني جاء في الطريق إلى عائشة مرسلا مفهوم, لما يقول في عائشة مرسلا بحال من الأحوال إيش الإرسال اللي فيها عن عائشة. عن عائشة مرسلا قال أبي هذا كذب, هذا كذب لأن مضار الحديث على حسين بن علوان, قال هذا كذب إنما كنا نعرف به حسين بن علوان. كأنهم يقولون هذه طبعا تستفيد منها فائدتين, الفائدة الأولى أنه على الحديث بعدما رده كذبا وبطلانا فبين أيضا على الحديث به. المسألة الثانية أنهم كانوا يعرفون الراوي ثقة قوة الراوي أو ضعف الراوي من إيش من روايات سبر الروايات, فهذه الرواية لما علموا أنها منكرة قالوا من الذي يرويها, فوجدوا أن الجناية تعصب على بعض الروايات قد تسقط الراوي الذي رواها كمثل هذا. حسين بن علوان الكلبي الكوفي، وهو كما قال علماؤنا قال ذهب اتهموه بالكذب، بل قال جماعة هو كذاب وضاع، قال جماعة من المحدثين هو كذاب وضاع. فهذا يعني لا يحتاج إلى بيان، ولا أن العلة تكون خفية، بل العلة ظاهرة جدا، الجناية تعصب بحسين بن علوان وهو متهم بالكذب. فلذلك قال الإمام أحمد هذا كذب، لأن الراوي الذي عليه مدار الحديث كذاب متهم بالوضع. قال قلت له، عبد الله يقول لأبي، قلت له إن بعض أهل الحديث زعم أن أبا زكريا السيلحيني رواه عن شريك، قال كذب، هذا كذب على السيلحيني، لا يحدث بمثل هذا، هذا حديث باطل. يعني أيضا حسين بن علوان أن رجل السيلحيني ثقة، فقالوا كذبوا عليه، ليس هذا من حديثه، بل هو كما قلنا تعصب الجناية بحسين بن علوان. إطلاق الموضوع والكذب، طبعا كما قلنا في التأصيل أنه الإمام أحمد قد يقول كذب وموضوع يكون الراوي فيه ثقة، لكن هو يقصد بها الوهم والخطأ، ويقصد بها الإشارة إلى تعليل أو علة الحديث. الموضوع والكذب، أطلق الإمام أحمد على حديث سبعة، قرنوا في موضوعين منها بقول موضوع ليس له أصل، والباقي وأما الباقي فقد بيّن أن في الأسانيد من هو مشهور بالكذب كمقاتل ابن حيان. مقاتل ابن حيان طبعا أبو بسطام البلخي النبطي هو يعني كان من الكذابين، قال الأزدي كذاب، هذا الذي اعتمده العلماء في قول أحمد أن أحمد يعني كان يكذبه، أحمد كان يضعفه ويتهمه الكذب. والحق أن أحمد لم يصرح في تكذيبه، الذي كذبه هو الأزدي فقط، الأزدي هو الذي قال مقاتل ابن حيان كذاب. والحق أن مقاتل ابن حيان كان زاهدا تقيا عابدا، يعني مقاتل ابن حيان أجمعوا على أنه فاضل وكان عابدا وكان زاهدا، لكن هو فيه ما فيه من الضعف في الحفظ، فيه ما فيه من الضعف في الحفظ. لذلك الحافظ حجر قال هو صدوق، يعني حديثه لا يزال عن درجة الحسن، لكن والذهبي غالى فقال ثقة عالم فاضل النبي، والحق أنه ضعيف، حق بأن مقاتل ضعيف، لكنه لم يكن كذابا بحال من الأحوال. فلما يقول الإمام أحمد في حديثه هذا كذب، هذا موضوع، هذا باطل، يقصد به التعليل بالتعليل الحديث، لا يقصد به المصطلح عند المتأخرين. وقد يقول كذب أو ليس له أصل من راوي مجهول كما رأينا في الحديث الأول، أو في متروك، يعني والمتروك يقال فيه ضعيف جدا ما يقال فيه كذب، كما وضرب بذلك أمثلة، كما قال هذا حديث الموضوع من قبل صالح ابن حسان، وصالح ابن حسان أبو الحارث المدني حقا هو متروك، ضعفه الأئمة لكن لم يكن كذابا ولا هو متهم بالكذب حتى نقول حديثه موضوع أو كذب. فهنا نرى أن الإمام أحمد أطلق على حديث به صالح بن حسان، قال هذا كذب موضوع، وهذا كما قلنا يضبط لك ما كان من الممارسة العملية عند المتقدمين، بالفرق بينها وبين مصطلح المتأخرين. أي متأخر لو قلنا بأن صالح بن حسان قيل فيه متروك أو قيل فيه ضعيف جدا، الكلمة الموجزة في الحديث إن كان هو الرجل الذي يبحث، يبحث في الإسناد فقط لا يبحث في كلية الحديث، ماذا سيقول؟ حديث إيش؟ إسناده ضعيف جدا، هذا لا أقصى ما يصل إليه في هذا الباب. لكن هنا الإمام أحمد يقول كذب موضوع لا أصل له، هو للتعليل كما قلنا ليظهر لك الفرق بين الممارسة العملية عند المتقدمين والاصطلاح عند المتأخرين. قال صالح بن حسان هذا رجل مديني متروك، هو نفسه قال عنه متروك وضعفه الأئمة. وقال في خبر آخر محمد بن زياد قال إنه يضع الحديث، محمد بن زياد هو ليشكري، محمد بن زياد هو ليشكري الفأفاء الأعور. قال الإمام أحمد كذاب خبيث، الإمام أحمد قال عنه كذاب خبيث، وقد اتفق يحيى وغيره مع الإمام أحمد بأنه كذاب. فهنا لما يقول الإمام على محمد بن زياد قال هو يضع الحديث، والحق أنه قال فيه أشد ما قال، قال هذا كذاب خبيث، وقد قال أئمة من أهل الشأن بن أبي حاتم وغيره عن محمد بن زياد الأشكري قالوا وضع، قالوا وضع. فإذا هو قد اتفقوا جميعا على ذلك. فإن قال الإمام أحمد عن حديث فيه محمد بن زياد الأشكري موضوع، قلنا إذا اتفق مع مصطلح المتأخرين على الممارسة العملية أيضا مع المتقدمين. إذا لنا أن نقول أنه بين العلة في الحديث على هذا الراوي وقال موضوع باتفاق مع مصطلح المتأخرين. أخطاء الراعي، أنا ممكن أمشي واحد أم اثنين فقط اللي ممكن يكونوا استوعبوا ما قلت، أمشي واحد واحد أسأل كآخر المحدث بس إيش اللي فهمته من اللي دار، بس كل ده من اللي دار حتى على الرواة اللي كلمناها. اصطلاح العلة في الحديث، طيب وبعدين؟ طيب وانت كده شغلني، دخلت الباب الاول وخرجتني من الباب التاسع ومش فاهم منك اي حاجه. طبعا الاتفاق الاول غلط والكلام الثاني غلط. الاتفاق الاول غلط، لا انا بقول ايش اللي دار، اللي دار اللي كلمناه في اول من الاول الى الان. لا هو بس نضبط لك، اصلا انا مش هلومك لان ثلاث ارباع اللي قاعدين بنفس الحكايه، بس انت ايه يعني ما رضيتش تتورع تقول الله اعلم المره دي، ما ادري ليه، ما يمكن عشان انت فاهم ايش بقى. هو المساله كلها اخواني اقول اتفاق المتقدمين والمتاخرين في الوضع ان يكون في الحديث متهم او كذاب، اتفقوا الاثنين على انه يقول كذب موضوع لا اصل له، والمتاخر ايضا يقول كذب موضوع لا اصل له، هذا الاتفاق. فارق المتقدمون المتاخرين في ايش؟ فلا فارق المتقدمون المتاخرين في انه قد يقول عن الحديث كذب لا اصل له وليس فيه متهم ولا كذاب، فقط يريدون تعليل الحديث بهذا الراوي. يعني لما اذا قالوا لا اصل له ما يقصدون انه فيه متهم، يقصدون انه ايش لا يصح هو مردود. فهمت؟ سيب بالتعليل ومش تفهم دي يا ابويا، انت كده داخل دي مساله اجنبيه اللي احنا بنتكلم فيها، افهم الجزئيه دي. اتفقوا المتقدمون والمتاخرين، والمتاخرون على ايش؟ على ايش؟ على انهم اذا قالوا في الحديث كذب او موضوع فيه متهم او كذاب، ما خالف المتقدمون المتاخرين في ذلك. لكن خالف فارق المتقدمون والمتاخرين في ايش؟ في انه قد يقول كذب لا اصل له، موضوع في راو لم يكن متهما ولم يكن ايش؟ كذابا ولا وضاعا، يقصدون بذلك لا الاصطلاح ولكن يقصدون ايه؟ رد الحديث وإشارة إلى علة الحديث، مفهوم؟ هو هذا. ولذلك أنا نقول لما تكلم عن محمد بن زياد اتفاق المتقدمين والمتأخرين أهو الآن، ويقول عبد الله عرضت على أبي حديث فيه جبارة، فيه جبارة الكوفي، فقال في بعض في بعض هذه الأحاديث هي موضوعة وهي كذب، هي موضوعة وهي كذب، والحق أن هذا فارق فيه المتقدمون والمتأخرين. على ما تضحك عشان مش فاهم، عشان جالس كالقلل، صح؟ ما هو ضحك لا يكون الا على ذلك، صحيح ولا لا؟ طب فهمت الجزئيه دي ولا ما فهمتهاش؟ ما في؟ مش مستوعب اي حاجه؟ خلاص هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلوسهم. فانت في النهايه هعطيك جمله ان شاء الله تفيدك عن كل ما مر. هنا جبار الكوفي، جبار الكوفي المغلف هو ابو محمد الكوفي. اتفق العلماء على تضعيف، لا على انه متهم ولا كذاب، اتفق العلماء على تضعيف. هنا لما يقول في بعض الاحاديث التي فيها جبارة يقول احمد هي موضوعة، وبعضها قال هي ايه كذب. وطبعا انت تعلم ان بصراحة المتقدمين الكذب ليس الكذب الذي هو خلاف الواقع، وان قلنا يشترك في نوع فهم من هذا انه خلاف الواقع طالما هو مش منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة جزمة، لكن انا اقول الكذب بصراحة المتقدمين انه ايه الخطأ. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل، يقصد ايه؟ اخطأ ابو السنابل. فيبقى هذا ايضا يسع لنا ان نقول بانه، لكن هو الكلام على موضوعه، قال هذه الاحاديث موضوعه، والحق ان جباره لم يكن متهما ولا هو كذاب، وان كان اتفق العلماء على ايه؟ على تطعيفه. فاذا نقول فارق المتقدمون هنا المتاخرين، لما قال هي احاديث موضوعه يقصد التعليل والرد، لا يقصد بالمصطلح المعلوم عند المتاخرين. وقال في حديث اخر في اسناد كاتب الليل ابو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليل، هو مشهور جدا، جاء ما احد يعرف شيء عنه مجمله. انا بتكلم عن راوي مشهور، انا مش بلزمكم ان تحفظوا الروايات، لكن بتكلم على راوي الان ده شهرته يعني ممرين عليه كتير جدا. ممتاز ممتاز، انا اتكلم على التوثيق او التجريح، جملة تفيدنا في الرجل. هو طبعا هو موثقوه مش صدوق بس، هو عامة هو الحديث كما قال الإمام أحمد، قال هذا الحديث قد أدخله على أبي صالح خالد بن نجيح، أدخله على أبي صالح خالد بن نجيح. الصحيح عبد الله بن صالح كاتب الليث كان رجلا صالحا له حظ نصيب من اسم أبيه، كان رجلا صالحا، كان كما قال أبو حاتم أو غيره قال كان الرجل إما يحدث أو يسبح، فكان فاضلا تقيا نقيا صالحا، وكان صحيح الكتاب، كان عنده كتاب قد يعني قالوا فيه أنه كان ثبت في كتابه، ولكن كان فيه غفلة، والغفلة هي التي أدت أن يدخل في حديث ما ليس منه، لذلك قال أحمد وضعفه من هذا الباب. لكن القول بأنه كذاب لم يكن كذلك، لم يكن كذاب، ولكن كما قلنا بأنه قد قال العلماء هو مستقيم الحديث. ابن عدي الكامل قال هو مستقيم الحديث له بعض الأغالي، ما كذبه أحد إلا ابن جزر، هو الذي كذب عبد الله بن صالح كاتب الليث. طبعا هو متشدد فلا يؤخذ بقوله، بل ما قال أحد بتكذيبه في حال من الأحوال، لكن اتفقوا جميعا على تقواه وعلى صلاحه وعلى أنه ثبت في الكتاب، لكنه كانت فيه غفلة التي أدت إلى إدخال بعض الأحاديث عليه. والذي كان يدخل عليه الأحاديث هو هذا الراوي المصري خالد بن نجيح المصري، خالد بن نجيح المصري، وهذا الذي قد اتهمه العلماء بالوضع وبالكذب. قال أبو حاتم كذاب يفتعل الأحاديث، قال كذاب يفتعل الأحاديث. قال الذهبي الأحاديث التي أنكرت على عبد الله بن صالح كاتب الليث يتوهم بأن هذا الرجل هو الذي أدخلها عليه. وطبعا هو الذهبي استقى ذلك من كلام من؟ من كلام أحمد، يعني الذهبي وصل لهذه النتيجة بأن إدخال الأحاديث على عبد الله بن كاتب الليث من كلام أحمد، إن أحمد لما علل الحديث وقال هذا كذب أدخله عليه من؟ ابن نجيح، أدخله عليه خالد ابن نجيح. فإذا الكلام استقاه الذهبي من كلام الإمام أحمد. يبقى إذا نحن نستخلص من ذلك بأن الإمام أحمد قد يقول في الحديث الذي فيه راوي متهم كذاب هو موضوع لا أصل له، وقد يقول أيضا في الحديث الذي فيه راوي ضعيف ولم يبالغ العلماء في التضعيف، إن لم يبالغ العلماء في تضعيفه يعني هو يهد يرفع الموقوف أو يقف عند عن رفع الحديث، فأحمد يقول لا أصل له أو يقول إيش أو يقول هو كذب، ما يقصد به أن يكون موضوع على مصطلح المتأخرين. وقد يقول كما قلنا في الحديث الذي فيها الراوي الثقة قد يقول فيه باطل موضوع كذب لخطأ وقع لبعض الرواة، وهذا طبعا أصعب ما يكون في الكلام على الحديث التي ظاهرها بأن الرواة من الثقة بمكان. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، يبقى لنا المسألة الأهم وهي الكلام على الغرابة والتفرد والنكارة عند الإمام أحمد، وهل يصح أن نقول كل من فرض به راوي ولو كان من أوثق الناس أن أحمد يقول هو منكر، يعني يقول أن النكارة مطلقا على الانفراد؟ هذا قد بيناه قبل ذلك ونبينه إن شاء الله نظريا، نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم عمليا. يعني ننتقل إلى الكلام على روايات الحسن البصري تكملة روايات المدلسين في الصحيحين. الحسن البصري مشكل جدا بالنسبة للمتأخرين، يعني المسائل إذا نظرت في المسائل العملية أو المرسلة العملية في الحسن، الحسن متهم بالتدليس، متهم بالتدليس، بل الإمام الذهبي في الميزان يقول كثير التدليس، وده عجب من الإمام الذهبي أيضا يجعله قليل التدليس، والعلائي جعل وسط لا هو كثير هو إيه قليل. والحق أننا لو نظرنا إلى كلام إقراره على الصح. هذا فعل المتقدمين. كل حديث جاء عن سمرة وفيه عن عمك الحسن تمر. لما؟ لأنه قد ثبت سماع الحسن منه. ثبت في حديث صريح قال أخبرني سمرة، قال سمعت سمرة، إما في حديث العقيقة أو غير حديث العقيقة. المهم أنه التصريح ورد عن الحسن فمرروا بأسف. وإن كان العلماء من المتأخرين اختلف ذلك على قول ثلاث، أنه يقف عنده صرح به والذي عنه لا يردون لكن يتوقفون حتى يأتوا ببعض القرائن تمشي هذا الحديث. وبعضهم يقول لا، كل عنعنة ترد، فهو مدلس والتدليس عور والتدليس ضاع والتدليس قطح وجرح، اذا رد الحديث. طبعا عمد ذلك كلام الشافعي وكلام الامام الشعبي الشعبة، الشافعي نقل عن شعبة ذلك، هو الامام الشافعي في الرسالة قال ما قال اخبرنا وحدثنا اخذنا به، ما قال عن لا ناخذ، لا غير مقبول عنده، مردود، هو من المتقدمين. فالمتأخرون تمسكوا بهذا ومشوا الأمر كما قلنا عن عنا، يبقى إذن تدليس تدليس ومدلس وعن عن حديث مردود. هم ما دققوا النظر في أن قد يطلق التدليس على الإرسال، والإرسال غايته أنه قد عاصره وإيه لم يسمع منه، صحيح ولا لا؟ طب إن عاصره ووجدنا التصريح بالتحديث يبقى سمع ولا ما سمع، انتهى الموضوع، يبقى أمر كل حديث يحمل على الاتصال. هذه الممارسة العملية عند المتقدمين. لذلك في روايات عن الحسن البصري فيها حوالي روايات 10، هذه الروايات روى فيها البخاري روى عن الحسن عن تابعي في رواية وعن تابعي آخر في رواية، يبقى إذن عندنا روايتان عن إيش؟ عن تابعية عن تابعيين في البخاري. ثم روى عن الحسن عن الصحابة 8 من الصحابة، والثمانية الحق أنه سمع منهم إلا ما حدث من الخلاف الشديد بين العلماء في أبي هريرة. أبو هريرة في خلاف شديد جدا، هو سمع أم لا؟ منهم من أقر، منهم من أثبت أنه سمع من أبي هريرة، ومن والجمهور على أنه لم يسمع من أبي هريرة. فلهذا الخلاف الشديد قلنا طب البخاري ضمن حديثه أو ضمن كتابه حديث الحسن عن أبي هريرة والخلاف به على أوجه. إما أن تقول أن البخاري رجح إيش؟ سماع الحسن من أبي هريرة، أو تقول هناك قرائن محتفة أثبتت السماع، لا أنه قال بقوة بغلبة الظن أنه سمع، وهذا هو الحق. لا تجد حديثا عن الحسن في البخاري عن أبي هريرة إلا هو مقرون بسعيد بن المسيب. لا تجد حديثا عن الحسن في البخاري عن أبي هريرة إلا هو قد قرنه بمن؟ بسعيد بن المسيب، حتى أقول لك وهو الحديث موصول عن الحسن عن سعيد بن صيب عن ابي هريره. فيعني كانه يقول لك وهذه قرينه تثبت لك ان الحسن قرنه عن ابي هريره. طيب بعض الاحاديث يقول البخاري كما في كتاب الايمان يقول حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب السختياني وايضا يونس قال حدثنا الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهب يعني الحديث عن أبي بكر، ذهب الرجل لأبي بكر فقال أين تريد؟ قال لأنصر هذا الرجل. أنصر هذا الرجل يتكلم عن من؟ عن علي. أن أبي بكر في الفتنة توقف كما توقف الآخرون، فكان يجعل الناس يتقاعسون عن ذلك. قال الأنصر هذا الرجل ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في إيش؟ في النار. فهنا الحديث روى عن الحسن عن الأحنف عن من؟ عن أبي بكر. الأحنف بن قيس يسمع عن أبي بكر، والأحنف بن قيس تابعي، فانتهى الأمر، فلا كلام. إذا كان في التابعين فلا كلام، مع أن الحسن ما قال حدثنا لكن قال إيش؟ عن الأحنف، لكنه من نفس طبقته. وده بيناه في الكلام على قتادة، أنه طالما روى ممن هو في طبقته فهو الأقرب أنه يكون إيه؟ سمع لا سيما والهمة العالية لهؤلاء، لهذا الرعيل الذي قال فيه السلام خيركم من خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم. أيضا قال البخاري حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا روح عبادة حدثنا عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم حتى دفنت إيمانا واحتسابا قال كتب الله له قراطين كل قراط كجبل أحد. هنا الحديث يحدث فيه روح عن عوف عن الحسن عن أبي هريرة. الإمام البخاري فن بالرواية الثانية قال عن عوف عن محمد ابن سيرين عن ابي هريره, اما سعيد بن مسيب اما محمد بن سيرين, او اقول انا وهمت في سعيد بن مسيب, قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريره, فقرنه بمحمد بن سيرين الذي سمع كثيرا من ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. ايضا قال البخاري حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام وقال حول الاسناد, حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الغسل اذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل, اذا التقى الختان ختان او قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب الغسل. هذه الروايه هشام تحدث عن من؟ عن قتاده, وقتاده مدلس عن الحسن او العنعنه هنا مرت ولا ما مرت, وقتاده صرح, لكن نقول عن قتاده عن الحسن. قلنا دائما هذا ضابط وقرينه لك ان حدث من طبقاتي فايه؟ فتمر, لانه لا يمكن الهمه العاليه تجعله يتقاسم ويسمع. لو يعقد مجلس تحديث يذهب ليتعلم, ما يمكن ان يذهب في مجالس التحديث بحال من الاحوال. هذا فارق ضمن شاسع بين الزمن الجميل وبين الزمن الذي نحن نعيش فيه. قال قتاده عن الحسن عن ابي رافع, وابو رافع من طبقة قتادة ومن طبقة الحسن من طبقة التابعين عن أبي هريرة إلى آخر الحديث. أيضا قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال نظرنا أو انتظرنا الحسن حتى أتى علينا, فلما خرج من وقت قيامه جاء فقال دعانا جيراننا, ثم قال قال أنس رضي الله عنه وأرضاه انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى تأخر فجاء فصلى بنا يعني العشاء, ثم خطبنا وقال إن الناس قد صلوا, قال وأنتم تنتظرون الصلاة, قال ولا تزالوا في صلاة أو لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة, كما قال السلام لا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الحديث قال الإمام حسن المصري قال قال أنس ولم يقل حدثنا. في رواية أخرى قال أخبرني أنس, قال أخبرني أنس أو حدثني أنس, هذه فيها أيضا التصريح التصريح بالتحديث. أيضا قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن زياد قال حدثنا الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فراكع قبل أن يصل إلى الصف, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعدون. الحسن عن أبي بكر, الحسن قد صرح بالتحديث عن أبي بكر في صلاة الكسوف كما سيأتي, صرح بالتحديث عن أبي بكر قال أخبرني أبو بكر. يبقى إذن هذا قالبه الآن وضابه, طالما قال أخبرني أبو بكر فلك أن تقول كله عن عنتي مع عن الحسن عن أبي بكر فيه على إيه؟ على الاتصال, فيه على الاتصال على المصطلح الذي قدمناه. ما المصطلح الذي قدمناه شيخ محمد؟ ما المصطلح الذي قدمناه شيخ طالب؟ مش مهندس مش يابا لا مش مهندس ما ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلفي النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.